قلوب إليك تشكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء معه في الزهر وكل صغير وكبير مستطر. علمنا القرآن والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض والظلام للأنامين والأرض وضعا ولو وضعا ربكما كلمنا رب المشرقين ورب المولين أَلْهُمَّ مَنْ فِي سَمَاوَاتٍ

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام بسم الله الرحمن الرحيم

الذي يوسوس في